قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال أبو جعفر علينا وعليه رحمة الله، قال أبو جعفر صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. إذن اللهجات العربية هي أكثر من اللهجات، والقرآن الكريم لم يقر جميع اللهجات، إنما أقرت بعض اللهجات، ولذلك بعض لهجات العرب كانت تبدل اللام ميما، هذه من اللهجات التي لم تقر. فإن قال قائل معترضا أو مستشكلا أو مستفهما، وهذا من قوة البيان كما كانت طريقة الشافعي في كتابه الرسالة، يأتيك بالقول ويأتيك بالإيراد عليه ليرد على الإيراد ليكون أقوى في الاستدلال بالحجة. فإن قال وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف هو ما ادعيته من أنه نزل ب7 لغات، المقصود باللغات اللهجات، وأمر بقراءته على 7 ألسن باعتبار كل لسان على اللهجة التي يستطيعها، إذ لا يكلف الإنسان فوق طاقته، دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له، أي قيل إجابة على قول المستشكل، إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار الذي تقدم ذكرنا ها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف 7 التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 7 أحرف يعنون بذلك أنه نزل على 7 أوجه، والذي قالوه من ذلك كما قالوا، وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا بعضها، وسنستقصي ذكر باقيها ببيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. فأما الذي تقدم ذكرناه من ذلك فخبر أبي بن كعب من رواية أبي كريب عن ابن فضيل عن إسماعيل ابن أبي خالد الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف من 7 أبواب من الجنة. وال7 الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن 7، أي اللهجات 7، والأبواب 7 من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة. ولذلك آيات القرآن هي خزائن الله في الأرض، وهي أيضا مفاتيح إلى الجنة. قال وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشيء مما قلناه. والدلالة على صحة ما قلناه من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف إنما هو نزل ب7 لغات كما تقدم ذكرنا من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسائر من قدمنا الرواية عنهم

قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال قرأ أنس هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم. فقال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد. على كل حال لا يجوز التغيير في مثل هذا. نعم. ومخالفة رسم المصحف هذا معلوم حكمه أنه شاذ. وحدثني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام عن عنبسة عن ليث عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف. طبعا ليث فيه مقال. وحدثنا ابن حميد أيضا ابن حميد فيه مقال قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سالم أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. ثم قال الطبري بعد أن ساق هذه النصوص قال: أفترى الزاعم أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو نزل على الأوجه السبعة التي ذكرنا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل؟ كان يرى أن مجاهدا وسعيد بن جبير لم يقرأ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر معاني، لئن كان ظن ذلك بهما لقد ظن بهما غير الذي يعرفان به من منازلهما من القرآن ومعرفتهما بآي القرآن. إلى هنا بإذن الله تعالى نتوقف. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.